تفريغ الدعاء نفس الحكم. نعم نعم. مثل الآن الدولة ما تقوم بجلب الزكاة، ففي بعض الشباب تطوعوا من أنفسهم، يعني فضل وقت لهم يجمعون الزكاة، فهل هم يعني يكونون نفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها؟ هذا أيضا مش كلمة تبرع، أنت بتقول يتطوعون ويتبرعون وكيف يأخذون؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هم يقومون بجمع المال. نعم. هم يقومون بجمع المال. طيب. الشباب. يعني عارف يتطوعون بذلك؟ نعم. خلاص. ما يدخلون. ما يدخلون. أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء. هذا بحث ثاني. أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أجعل لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون الأموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة، هذا ما نراه جائزا. طبعا سافرت من أهل الفقراء جمعت مال أو جمعت مال غير جمع أعرف ناس في مكان كذا منهم سفر ومنهم خسارة، مثلا بدي أركب سيارة أو أضع الجوال وأنها في المكان كذا من أجل بحث عنه وإعطاء كل أحد حقه. بحق لي أخذ من هذا المال جزء بس. إذا أخذت ما أنفقت ما أنفقت نعم عوضت ما أنفقت ما في مانع. ولا رجع الكلام السابق. سلام.